خويا السلام عليكم. خويا وعليكم السلام ورحمة الله. خويا احنا صحافة، مرحبا بكم اصحيبي، مرحبا بكم، كي تفكرتونا الحمد لله. خويا حبينا نسقسيوك احنا على العمل الخدمة تاعكم مباشرة مع المواطن ومع مش راح نقول لك، مش راح نحكي لك اصحيبي، هي معاناة اصحيبي، قاعدين نعاني وقاعدين سفريه اصحيبي. مسخربية ها خويا، الله يبارك، تاكسي تاعك ملاحة خويا، الله يوقف، الله يبارك، خمسة في عينيك، الله يبارك، غير مازال حتى مشا خالص اصحيبي، بارفاسيليتي اصحيبي، وني تهلكت بالبروسيات، وني كنخمم كيف نخلص البروسيات اصحيبي. والمواطن خويا تعاني مع المواطن؟ بينصير نعاني مع المواطن، بينصير نعاني يا صاحبي، تقول له دير السبته يشن في عينيك المواطن، تقول له دير السبته يشن في عينيك، يقول لك ديرني بوبين عينيك ونحي. يا خويا مي وكليون مي مش منزوم عيني يا صاحبي، انا وراح نوصله، مش راهي مات عندي انا صاحبي، ساعة صاحبي كي يجي راهي يخلصك يعطيك 100,000 وعالصباح واحد يقول لك هي ناقصه 1,000، واحد يقول لك وصلني هك، تقول له طون يتنشع. او مش هسهل مع الخدمه مع الشعب هذا صاحبي، يوم ديراكت واحد يحطك مريض ويتغير، واحد يعايرك في التاكسي، بوكو بروبلام صاحبي، بوكو دو بروبلام، خليها ربي يبارك صاحبي. خويا خويا حبيبي نوصلك، هيا نوصلك. لا خويا دي مسكت نحن، ربي يوفقك ان شاء الله، انا كنت جاي